الحمد لله الذي يسر لعباده المؤمنين طريق السعادة والفلاح والهدى، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسر لنا طريق الفلاح وجنبنا طريق الشقى والردى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بشرعه اقتدى وبسنته اهتدى، أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله تبارك وتعالى كما أمركم، وسلوه العون والسداد على ما أمركم بفعله ونهاكم عنه، ثم اعلموا رحمكم الله أن السعادة التي ينشدها المؤمنون والمؤمنات مجموعة في ثلاثة أعمال: مجموعة في الشكر على النعماء، والصبر في حال البأساء والضراء، وكثرة الاستغفار، فإن كل عبد خطاء، وخير الخطائين التوابون إلى الله والمستغفرين لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذه ثلاثة أعمال من علمها وألزم نفسه بالعمل بمقتضاها نال سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. الشكر لله تبارك وتعالى على النعماء، وكم من آية في كتاب الله عز وجل أمرنا الله فيها بشكره وذكره. قال عز شأنه: فاشكروا لي ولا تكفرون. وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والشكر يا عباد الله ليس كلاما يقال باللسان، ولكنه ذلك وعمل بالقلوب وسائر الجوارح والأركان. شكر لله عز وجل يتجلى في إقامة فرائضه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومحارمه ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والاعتقاد. ومن نظر العقلاء في نعم الله التي تترى على عباده، نعم الدين والدنيا، قدم لله شكرا، ولن نوفي شكر النعمة التي أنعم الله بها علينا. نعمة دين الإسلام الذي فيه الأمن والسلامة والإطمئنان، نعمة دين الإسلام الذي محى الله به الكفر والفسوق والعصيان وأمور الجاهلية البغيضة التي كانت موجودة قبل بزوغ فجر النبوة وظهور الرسالة التي فرق الله بها بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الغي والرشد. فهي أعظم نعمة أنعم الله بها على أمة الإسلام، وأعظم نعمة على الأجيال التي جاءت وقد طبق الإسلام مشارق الأرض ومغاربها فنشأت في بيئات إسلامية لم يحملوا سلاح الجهاد ولم يبتلوا بملاقاة الأعداء، وإنما أتوا على الإسلام الذي طبق مشارق الأرض ومغاربها وعاشت في ظله المجتمعات، فتعلموا من الإسلام ما تعلموا وعبدوا الله تبارك وتعالى على ضوء ذلك، فنعمة الله عليهم أعظم وخيره إليهم أوفر، فعليهم الشكر أكثر. نعم، إن نعمة الإسلام وتعاليم الإسلام وفضائل الإسلام ومحاسن الإسلام من أجل النعم التي يجب أن تشكر دائما بالأقوال والأعمال، بالإضافة إلى ما أنعم الله علينا من نعم الدنيا التي لا تدخل تحت العد والحصر، بل هي كما قال المولى الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. هذه الأخبار من أصدق القائلين لتكون الأمة لله من الشاكرين. علينا نعمة الصحة ونعمة المال، نعمة الغذاء ونعمة الاستقرار ونعمة الأمن المستتب. هذه نعم إذا سلبت وجاءت أضدادها عاش الناس عيشة ضيقة لا يستطيعون خوضها. وإن النعمة لا يعرف قدرها إلا إذا فقدت، لذا وجب على أمة الإسلام أن تكون أمة شاكرة لله عز وجل، ولن تكون شاكرة لله حتى تقيم فرائضه وتؤدي واجباته وتبتعد عن محارمه وموجبات سخطه، وأن تكون راجية في فضله في كل وقت وحين. فلا غنى لعبد من عباد الله ولا لمخلوق من مخلوقات الله عن ربه طرفة عين. إذن فالشكر لنعم الله الدينية والدنيوية طريق مستقيم واضح مبين من طرق السعادة لمن ينشدها ليعيش في ظلها في هذه الحياة، ويسعد بثوابها يوم لقاء الله. والعمل الثاني الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله عز وجل فيفعلها مستعينا بالله، راجيا ثواب الله، خائفا من عقوبته، شاكرا لنعمائه. وهذا العمل عمل جليل لا يقوم به إلا أهل الإيمان الذين عرفوا الإيمان بمعناه الصحيح. وكم من آية في كتاب الله عز وجل قد جاء فيها الأمر بالصبر ومدح الصابرين وبيان جزيل ثواب الصابرين، لتكون أمة القرآن عالمة بأوامر الله عز وجل، ممتثلة لها، قائمة بها، رجاء ثواب الله وخشية عقوبته. فهو طريق متين من طرق السعادة التي توصل إلى رضا الله رب العالمين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فمن أحب أن يكون الله معينا له ومعه بنصره وتأييده وتوفيقه ورعايته فليكن من أهل الصبر، من أهل الصبر على طاعة الله فلا يتخلف عنها، ومن أهل الصبر عن معصية الله فلا يحوم حولها، وإن وقع فيها لجأ إلى الله تائبا مستغفرا. وأن يكون من أهل الصبر على أقدار الله، فكل شيء بقضاء الله وقدره. إن الله خلق الأمة وابتلاها، ابتلاها لا ليهلكها ولا ليعذبها في حياتها الدنيا ولا الآخرة، ولكن ابتلاهم ليعلم الصابرين، ليعلم الشاكرين ممن لم يتمتعوا بنعمة الصبر والشكر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فلا بد من الصبر، ولا تطيب الحياة إلا بهذا العمل الجليل المبرور. والصبر على ضوء ما بين الله لنا في كتابه عن صفات أولي النهى الذين قال الله في وصفهم: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. فلا يؤجر العبد على الصبر إلا إذا ابتغى به وجه الله والدار الآخرة، سواء صبرا على الطاعة أو صبرا عن المعصية أو صبرا على أقدار الله النازلة على اختلاف أنواعها ولا بد من أن يصاب بها كل مخلوق في هذه الحياة، من صحة ومرض وموت وغنى وفقر وخوف وأمن وابتلاءات متعددة يبتلي الله تبارك وتعالى بها خلقه حكمة منه وعدلا ورحمة وفضلا، لينال الصابرون الأجر الوفير الذي لا يدخل تحت العد والحسبان، بل كما قال الله عز شأنه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلا يجوز لنا أن نزهد في هذا العمل الجليل معشر المسلمين، فإن من زهد فيه عاش في هذه الحياة بقلق واضطراب وهم وغم وحزن، وعاش ضائعا، إلا أن يكون معتصبا بالصبر الجميل الذي هو طريق للسعادة وسبب في كل في تفريج كل كربة وكشف كل هم وغم. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن ولا مؤمنة يصيبه هم أو غم أو حزن إلا وكفر الله بذلك من خطاياه حتى الشوك يشاكها، أي يكفر الله بها من خطاياه. ولكن الأجر بالحسبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأجر بالحسبة، إنما الأعمال بالنيات. فلتكن مستصحبا النية الصادقة وأنت صابر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، تؤمن بأن ذلك ابتغاء وجه الله ترجو به ثوابه الجزيل. والعمل الثالث كثرة الاستغفار، وما ذلك إلا لما للاستغفار من الفضل العظيم والأجر الوفير والخير العظيم. فالاستغفار سبب في السلامة في هذه الحياة والنجاة بعد الممات، وسبب في كثرة الرزق الحلال، وسبب في كثرة الذرية وصلاحها والأمن والأمان، كما قال الله عز وجل إخبارا عن نوح عليه الصلاة والسلام وهو يدعو قومه: ليلا ونهارا سرا وجهرا. ووعدهم في دعوته أنهم إن استجابوا لدعوته وصبروا عليها أكثر الله أموالهم وأكثر أولادهم وأصلح أحوالهم ومآلهم. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، قال نوح الرب: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا الوعد ليس لقوم نوح إنهم أطاعوه، ولكنه لهم لو أطاعوه، ولهذه الأمة التي أخبر الله تبارك وتعالى أخبرهم الله تبارك وتعالى بذلك في هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فمن أحب أن يكثر الله ماله وولده وأن ينعم عليه بالأمن والأمان والحياة الطيبة المباركة فليكثر من الاستغفار، فإن كثرة الاستغفار سبب للسعادة، سبب لمغفرة الذنوب، سبب لرفع الدرجات، سبب لرفع المحن والنقم وإحلال النعم. فاستكثروا معشر المسلمين من هذا العمل الخفيف الجليل الذي أثنى الله تبارك وتعالى على أهله ووعدهم الثواب الجزيل والخير الكثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر المسلمين، فكما أسلفت إن كل عبد مسلم عاقل له هدف وغاية من حياته يريد أن يحققها، فإذا كان الهدف والغاية رضا الله تبارك وتعالى ونيل جنته التي أعدها لعباده المؤمنين فنعم الهدف ونعم الغاية، وإن كانت الأخرى كانت الغايات والأهداف دنيوية فبئست الأهداف والغايات لأنها خالفت شرع الله المطهر ومراد الله من عباده الذي قال وقوله الحق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالواجب علينا معشر المسلمين والمسلمات أن نعرف الحكمة من خلقنا وإيجادنا في هذه الحياة، وأن نعرف من أين أتينا ولماذا أتينا وإلى أين المصير. إن الجهل بأصول الإسلام والإيمان ذنب عظيم بعد أن أكرمنا الله بنعمة الإسلام وتعاليمه، ولا يمكن أن نعلم حتى نتعلم، ولا أن نفقه دين الله حتى نتفقه. وأهل العلم وأهل الفقه مسؤولون أمام الله عز وجل إن كتموا عن محتاجين، والجاهلون مسؤولون أمام الله ولا حجة لهم إذا أتوا يوم القيامة وقد عاشوا في جهل وضلال، همهم الدنيا وأما الآخرة فكانت منسية والدنيا مؤثرة عليها. إن من النقص الكبير معشر المسلمين والذنب العظيم أن تعيش الأفراد أو المجتمعات جاهلة بدين الإسلام وحقائقه في ديار الإسلام وبين أظهر العلماء الذين حباهم الله شيئا من العلم، وأسباب الجهل لا تخفى على العقلاء، أساسها وفي مقدمتها الإعراض عن دين الله لا يتعلمه العبد، وإن عمل به على جهل فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان صائبا وخالصا. فاجعلوا من أوقاتكم معشر المسلمين ساعات من ساعات الليل والنهار للفقه في الدين، لتعلموا لماذا أوجدكم الله، وتعملوا كما أمركم الله على مراد الله، وكما أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. فإن العمل إذا كان صائبا وخالصا صار أعظم سبب، بل هو السبب الأعظم لسعادة العبد في دنياه وبرزقه وأخراه. فاستعينوا بالله على أنفسكم، واصبروا على التفقه في الدين الذي هو أساس قبول الطاعات، واصبروا عن المعاصي وإلجام النفس عنها، واصبروا على ما يصيبكم من بلوى، فلا يجوز السخط، ولا يجوز عدم الرضا، ولا تجوز الشكوى، وإنما يجب الرضا والتسليم، لأنك مؤمن آمنت أن كل شيء بقضاء وقدر، فلا يجوز لك أن تتسخط مما ينزل بك من الهموم والغموم والمصائب على اختلاف أنواعها. فأنت عبد لله تعلن دائما، وشعارك دائما إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله خلقا وعبيدا مملوكين، يتصرف فينا كيف يشاء، فهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وإنا إليه راجعون في يوم أعده الله للجزاء على الأعمال، فيجازى كل عامل بما عمل، كما أخبرنا الله في غير ما آية من كتابه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالعقلاء من أمة محمد عليه الصلاة والسلام هم الذين يستعدون للقاء الله في ذلك اليوم، يوم يبعث الله الخلائق كلها أولاها وأخراها حفاة عراة غرلا، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، لا يجدون إلا موضع القدمين حتى يفصل الله بينهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالحياة معشر المسلمين المؤمنين قصيرة، والحياة ما وهبت لنا إلا للعمل، وهناك دار أخرى للجزاء على العمل. فالعقلاء يستعدون لها ويرصدون لها الزاد، وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فلنمتثل أمر ربنا، ولنستفد من الوصايا والنصائح التي جاءت في الفرقان وفي سنة من أنزل عليه الفرقان صلى الله عليه وسلم. وصلوا وسلموا على نبينا محمد الذي جاءنا بالبينات والهدى، وأمره الله عز وجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة يدير. وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم سبل السلام مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم وفق ولاة أمورنا وعلى رأسهم إمام هذه البلاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه ليكون ناصرا للإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يكون سلما لأولياء الله حربا على أعداء الله، وأن يعينه بإخوانه وأمرائه في كل مكان حتى تقام شعائر الدين وتؤمن السبل ويأمن الناس في أرض الله أجمعين. اللهم واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم فضله يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.